السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نقرأ على مسامعكم مقالة مترجمة بعنوان مصير الإمبراطوريات والبحث عن البقاء، وقد نقلت من مجلة بلاكوود عام 76-90000، وقد قامت قناة في تشانل بترجمتها للغة العربية. صاحب المقالة هو الضابط البريطاني جون جلوب المعروف ب جلوب باشا، وهو مؤسس الجيش الأردني وقائد الجيوش العربية في حرب فلسطين عام 48-90000، كما عمل في الجيش البريطاني في السعودية والعراق وسوريا، كما شارك في الحرب العالمية الأولى في فرنسا. تدخل هذه المقالة ضمن البحث في فلسفة التاريخ، وتكمن أهميتها أنها تحلل بعمق أسباب انهيار الدول الكبرى سواء الإسلامية أو الأوروبية أو الآسيوية، فهي توضح متى ستنهار دولة من الدول حتى لو كانت تحكم العالم كله. وفيما يلي قراءة المقالة. مقدمة الكاتب. في الحياة نتعلم من خلال التجربة. عندما ننظر الآن إلى ماضينا الشخصي، ننظر في سلوكنا عندما كنا صغارا ونفكر في مدى أخطائنا وحماقاتنا، فنتعلم أن لا نكررها. وبنفس الطريقة تسعى أسرتنا ومجتمعنا ومدينتنا لتجنب الأخطاء التي ارتكبها أسلافنا. لدينا تاريخ تجارب الجنس البشري منذ حوالي 4000 سنة على اختلاف مستويات الدقة في سجلاتنا. إذا حاولنا دراسة مثل هذه الفترة الزمنية في أكبر عدد ممكن من البلدان، قد نكتشف أنماطا متكررة في المناخ والثقافة والدين حتى لو كانت الظروف مختلفة اختلافا كبيرا. بالتأكيد نسأل أنفسنا، إذا درسنا تاريخ المؤسسات البشرية والتنمية على مدى 4000 سنة براوية وحيادية، ألا يجب أن نتوصل إلى استنتاجات من شأنها أن تساعد في حل مشاكلنا اليوم؟ ذلك أن كل ما يحدث حولنا قد حصل مرارا وتكرارا من قبل. لا يبدو أن مثل هذا التصور قد دخل في أذهان مؤرخينا، وبشكل عام يقتصر التدريس التاريخي في المدارس على هذه الجزيرة الصغيرة بريطانيا. نحن نفكر باستمرار في تيودور وستيوارت، معركة كريسي وغاي فوكس. ربما يرجع هذا القصور إلى نظام الامتحانات لدينا، والذي يستلزم تحديدا دقيقا للمنهج الدراسي الذي يجب على جميع الأطفال مراعاته. أتذكر مرة عندما قمت بزيارة مدرسة للأطفال المعوقين عقليا، قال لي مدير المدرسة: إن أطفالنا ليسوا بحاجة إلى الخضوع للامتحانات، ولذا فإننا قادرون على تعليمهم أشياء ستكون مفيدة لهم حقا في الحياة. ومع ذلك قد تكون الفكرة التي أود أن أطرحها هي أنه يمكن تعلم دروس لا تقدر بثمن إذا كان يمكن دراسة تاريخ 4000 سنة الماضية بشكل شامل ونزيه. في هاتين المقالتين اللتين ظهرت لأول مرة في مجلة بلاكوود، حاولت لفترة وجيزة تحديد بعض أنواع الدروس التي أعتقد أننا يمكن أن نتعلمها. ندائي هو أن التاريخ يجب أن يكون تاريخ الجنس البشري وليس دولة أو فترة صغيرة واحدة. مصير الإمبراطوريات. أولا، التعلم من التاريخ. قيل سابقا: الشيء الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ هو أن الرجال لا يتعلمون أبدا من التاريخ. وربما يكون ذلك تعميما أكثر مما هو تخصيص، وهذا ما قد تؤكده الفوضى في علمنا اليوم. ففي مجتمع يدعي التحقيق في كل مشكلة، فماذا يمكن أن يكون السبب في أن قواعد التاريخ لا تزال غير معروفة تماما؟ يمكن اقتراح عدة أسباب لعدم جدوى دراساتنا التاريخية. 1- يقتصر عملنا التاريخي على فترة قصيرة، تاريخ بلادنا مثلا، أو تاريخ بعض العصور الماضية التي نحترمها لسبب ما. 2- حتى خلال هذه الفترات القصيرة، فإن الميل الذي نقدمه في سردنا للتاريخ يحكمه الغرور بدلا من الموضوعية. عند بحثنا في تاريخ بلادنا، فنحن نكتب عن الفترات التي كان فيها أسلافنا مزدهرين ومنتصرين، لكننا نمر مرور الكرام على عيوبهم أو هزائمهم. يتم تمثيل شعبنا كأبطال وطنيين، أعداؤهم إمبرياليين جشعين أو متمردين مخربين. بعبارات أخرى، فإن تواريخنا الوطنية هي دعاية وليست تحقيقات متوازنة بشكل جيد. 3. في مجال تاريخ العالم ندرس فترات معينة قصيرة، وعادة ما تكون غير متصلة، والتي جعلتها عهود معينة شائعة. اليونان 500 سنة قبل الميلاد، والجمهورية الرومانية والإمبراطورية الرومانية المبكرة كأمثلة على ذلك. يتم تجاهل الفترات الفاصلة بين الفترات العظيمة، على الرغم من أن اليونان وروما أصبحت أقل شأنا في دراسة التاريخ عندنا، ويميل التاريخ إلى أن يصبح التاريخ الضيق لبلداننا أكثر وأكثر. الاستخلاص هي علوم مفيدة من التاريخ. يبدو لي من الضروري أولا أن استيعاب مبدأ أن التاريخ لكي يكون ذا معنى يجب أن يكون تاريخ الجنس البشري. بالنسبة للتاريخ هي عملية مستمرة تتطور تدريجيا وتتغير وتتراجع، ولكن بشكل عام تتحرك إلى الأمام في تيار قوي واحد. يجب تعلم أن أي دروس مفيدة يمكن استخلاصها من خلال دراسة التدفق الكامل للتنمية البشرية، وليس عن طريق اختيار فترات قصيرة هنا وهناك في بلد أو آخر. كل عصر وثقافة مستمدة من سابقاتها، تضيف بعض المساهمة الخاصة بها وتنقلها إلى اللاحقين. إذا أهملنا فترات مختلفة من التاريخ فلا يمكن تفسير أصول الثقافات الجديدة التي خلفتها. لقد وسع علم الفيزياء معرفته من خلال بناء على عمل أسلافه، ومن خلال إجراء الملايين من التجارب الدقيقة والتي تم تسجيل نتائجها بدقة. لم يتم استخدام هذه الأساليب بعد في دراسة تاريخ العالم. لا يزال علمنا التاريخي المجزأ يسيطر عليه بشكل رئيسي العاطفة والتحامل. ثانيا، حياة الإمبراطوريات. إذا أردنا التأكد من القوانين التي تحكم صعود الإمبراطوريات وسقوطها، فإن المسار الواضح هو التحقيق في تجارب الإمبراطورية المسجلة في التاريخ والسعي لاستخلاص أي دروس منها والتي يمكن تطبيقها على الكل. كلمة إمبراطورية من خلال ارتباطها ببريطانيا تصور على أنها منظمة تتكون من وطن في أوروبا ومستعمرات في قارات أخرى. في هذا السياق يستخدم مصطلح إمبراطورية للدلالة على القوة، غالبا ما تسمى اليوم قوة عظمى. كانت معظم الإمبراطوريات في التاريخ مساحة يابسة شاسعة وتقريبا بلا نفوذ خارج حدودها. نحن نمتلك كمية كبيرة من المعلومات حول العديد من الإمبراطوريات المسجلة في التاريخ وتقلباتها وأعمارها. على سبيل المثال، وضع الكاتب قائمة بأسماء الإمبراطوريات وتاريخ قيامها وسقوطها وأعمارها بالسنوات. تلك القائمة تستدعي بعض التعليقات. 1. الكاتب يستكشف الحقائق ولا يحاول إثبات أي شيء. التواريخ المقدمة اعتباطية إلى حد كبير. لا تبدأ الإمبراطوريات عادة أو تنتهي في تاريخ معين. عادة ما تكون هناك فترة توسع تدريجي ثم فترة تراجع. يمكن مساءلة التشابه في مدة هذه القوى العظمى. العلاقات الإنسانية عرضة للعديد من الاحتمالات ولا نتوقع حسابها بدقة رياضية. 2. ومع ذلك هناك وجود تشابه كاف بين فترات حياة هذه الإمبراطوريات المختلفة لتبرير مزيد من الدراسة. 3. يمكن اعتبار تقسيم روما إلى فترتين غير مبرر. تعود الفترة الأولى الجمهورية إلى الوقت الذي أصبحت فيه روما عاشقة إيطاليا وتنتهي بصعود أغسطس. تمتد الفترة الثانية الإمبراطورية من صعود أغسطس إلى وفاة ماركوس أوريليوس. صحيح أن الإمبراطورية استمرت اسميا لأكثر من قرن بعد هذا التاريخ، لكنها كانت في ارتباك مستمر وتمردات وحروب أهلية وغزوات بربرية. 4. لم تتحمل جميع الإمبراطوريات حياة طبيعية كاملة. على سبيل المثال، تم إسقاط الإمبراطورية البابلية لنبوخذ نصر من قبل الإمبراطور الفارسي قورش بعد فترة حياة لا تزيد عن 74 سنة. 5. يبدو أن لدينا استنتاجا مثيرا للاهتمام من هذه الأرقام، وهو أن مدة الإمبراطوريات لا تعتمد على سرعة السفر أو طبيعة الأسلحة. سار الأشوريون سيرا على الأقدام وحاربوا بالرمح والقوس والسهام. استخدم البريطانيون المدفعية والسكك الحديدية والسفن العابرة للمحيطات، ومع ذلك استمرت الإمبراطوريتان تقريبا نفس الفترات. هناك ميل في الوقت الحاضر إلى القول بأن هذا هو عصر الطيران، وبالتالي لا يوجد شيء نتعلمه من الإمبراطوريات السابقة. يبدو أن هذا الكلام خاطئ. 6. من المغري مقارنة حياة الإمبراطوريات بحياة البشر. قد نختار شكلا ونقول إن متوسط عمر الإنسان 70 سنة، لكن ليس كل البشر يعيشون 70 سنة بالضبط. يموت البعض في سن الطفولة، والبعض الآخر يقتل في حوادث في منتصف العمر، والبعض على قيد الحياة حتى سن 80 أو 90. ومع ذلك، على الرغم من هذه الاستثناءات، يحق لنا القول أن 70 عاما هو المعدل المتوقع للشخص العادي في الحياة. 7. ربما قد يسمح لنا في هذه المرحلة باستخلاص بعض الاستنتاجات. على الرغم من دور الحظ والظروف الظاهرة للجنس البشري في فترات مختلفة، فإن فترات الإمبراطوريات المختلفة في فترات مختلفة تظهر تشابها ملحوظا. لا يبدو أن التغييرات الهائلة في تكنولوجيا النقل أو في أساليب الحرب تؤثر على العمر المتوقع للإمبراطورية. أثرت التغيرات في تكنولوجيا النقل والحرب على شكل الإمبراطوريات. استطاع الآشوريون الذين كانوا يسيرون سيرا على الأقدام أن يهزموا جيرانهم فقط، الذين كان من الممكن الوصول إليهم عن طريق البر، مثل الميديين والبابليين والفرس والمصريين. غزا البريطانيون العديد من الدول وشبه القارة التي كانت في متناولهم عن طريق المياه، أمريكا الشمالية والهند وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا. لكنهم لم ينجحوا أبدا في غزو جيرانهم فرنسا وألمانيا وإسبانيا. ولكن على الرغم من أن أشكال الإمبراطوريتين الأشورية والبريطانية كانت مختلفة تماما، فقد استمرت كلتاهما تقريبا نفس الفترة الزمنية. 3. المعيار البشري. ما السؤال الذي يمكن أن نطرحه إذن؟ ما الذي يمكن أن يكون العامل الذي تسبب في مثل هذا التشابه الاستثنائي في مدة الإمبراطوريات في ظل هذه الظروف المتنوعة، وكذلك في الفارق الشاسع في التكنولوجيا؟ واحدة من وحدات القياس القليلة جدا التي لم تتغير بشكل كبير منذ الأشوريين هي الجيل البشري، وهي فترة حوالي 25 عاما. وبالتالي فإن فترة 250 سنة تمثل حوالي 10 أجيال من الناس. قد يؤكد الفحص الدقيق لخصائص صعود وسقوط الدول الكبرى على الأهمية المحتملة لتسلسل الأجيال. فلنحاول إذن دراسة مراحل حياة هذه الدول القوية. 4. المرحلة الأولى، الفورة أو الانفجار. نجد في التاريخ مرارا وتكرارا أمة صغيرة يعاملها معاصرها على أنها غير ذات أهمية، تخرج فجأة من وطنها وتغلب على مناطق كبيرة من العالم. قبل فيليب 359-336 قبل الميلاد، كانت مقدونيا دولة غير ذات أهمية إلى الشمال من اليونان. كانت بلاد فارس القوة العظمى في ذلك الوقت، حيث سيطرت بالكامل على المنطقة من أوروبا الشرقية إلى الهند. ومع ذلك، بحلول عام 323 قبل الميلاد، بعد 36 عاما من صعود فيليب إلى سدة الحكم، كانت الإمبراطورية الفارسية الأخمينية قد اختفت من الوجود، وامتدت الإمبراطورية المقدونية من نهر الدانوب إلى الهند، بما في ذلك مصر. ربما يعزى هذا التوسع المدهش إلى عبقرية الإسكندر الأكبر، لكن هذا لا يمكن أن يكون السبب الوحيد، لأنه على الرغم من أن كل شيء ساء بعد وفاته، قد حارب الجنرالات المقدونيون بعضهم بعض وأسسوا الإمبراطورية المتنافسة. لكن مع ذلك استمر التفوق المقدوني لمدة 231 عاما. في عام 600 ميلادي تم تقسيم العالم بين مجموعتين من القوى العظمى، مثل ما يحصل الآن وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية بين روسيا السوفيتية والغرب. كانت القوتين المعنيتين هما الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية الفارسية. كان العرب آنذاك هم السكان المحتقرون والمتخلفون في شبه الجزيرة العربية. كانوا أساسا من القبائل الراحلة، ولم تكن لديهم حكومة ولا دستور ولا جيش. كانت سوريا وفلسطين ومصر وشمال إفريقيا مقاطعات رومانية، وكان العراق جزءا من بلاد فارس. استمرت رسالة النبي محمد في الجزيرة العربية من 613 ميلادي حتى وفاته عام 632 ميلادي. في عام 633 انفجر العرب وخرجوا من شبه الجزيرة الصحراوية وهاجموا في الوقت نفسه القوتين العظيمتين. في غضون 20 عاما اختفت الإمبراطورية الفارسية من خريطة العالم. بعد 70 سنة من وفاة النبي أسس العرب إمبراطورية تمتد من المحيط الأطلسي إلى شمال الهند وحدود الصين. في بداية القرن الثالث عشر كان المغول مجموعة من القبائل الوحشية في سهول منغوليا. في عام 1211 غزا جنكيز خان الصين. بحلول عام 1253 أسس المغول إمبراطورية تمتد من آسيا الصغرى إلى بحر الصين، واحدة من أكبر الإمبراطوريات التي عرفها العالم على الإطلاق. حكم العرب الجزء الأكبر من إسبانيا لمدة 780 سنة، من 712 ميلادي إلى 1492. 780 سنة في التاريخ البريطاني سيخذون إلى 1196، والملك ريتشارد كور دي ليون قلب الأسد. خلال هذه القرون الثمانية لم تكن هناك أمة إسبانية. الملوك الصغار في أراغون وقشالة وحدهم يسكنون في الجبال. تم توقيع اتفاقية بين فرديناند وإيزابيلا وكريستوفر كولومبوس فور سقوط غرناطة آخر مملكة مسلمة في إسبانيا عام 1492. وخلال 50 عاما غزا كورتيز المكسيك، وكانت إسبانيا أكبر إمبراطورية في العالم. يمكن مضاعفة أمثلة على الانفجارات المفاجئة التي ولدت بها الإمبراطوريات إلى أجل غير مسمى. خامسا، سمات مرحلة الفورة. تتميز هذه الانفجارات المفاجئة عادة باستعراض غير عادي لطاقة وشجاعة. الغزاة الجدد عادة ما يكونون فقراء وجريئين ومغامرين، وقبل كل شيء عدوانيين. الإمبراطوريات المحتلة التي يطيحون بها تكون ثرية، لكنها ذات عقلية دفاعية. في زمن العظمة الرومانية، كانت الجحافل تستخدم لحفر خندق حول معسكراتها في الليل لتجنب المفاجأة، لكن الخناطق كانت مجرد أعمال ترابية، وبينها تركت مساحات واسعة يمكن من خلالها الرومان الهجوم المضاد. ولكن مع تقدم روما في العمر، تحولت الأعمال الترابية إلى جدران عالية، والتي كانت تخترقها بوابات ضيقة فقط. الهجمات المضادة لم تعد ممكنة، كانت الجحافل الآن مدافعين سلبيين. لكن الأمة الجديدة لا تتميز فقط بالنصر في المعركة، ولكن من خلال الجموع الهائجة في كل مجال. رجال يخترقون طريقهم عبر الأدغال، أو يتسلقون الجبال، أو يتحدون شواطئ المحيط الأطلسي والهادئ في قذائف صغيرة. عبر المسلمون مضيق جبل طارق في عام 711 ميلادي مع 12,000 رجل، وهزموا جيشا قوطيا بأكثر من ضعف قوتهم، وأسروا مباشرة على مدى 150 ميلا من أراضي العدو غير المعروفة، واستولوا على العاصمة القوطية توليدو. اكتشف الكابتن كوك أستراليا في نفس المرحلة من التاريخ البريطاني. تميز المبادرة الشجاعة مثل هذه الفترات الخصائص الأخرى لفترات الرواد الفاتحين هي استعدادهم للارتجال والتجربة دون أن يتقيدوا بالتقاليد. يسخرون أي شيء متاح لمصلحتهم. إذا فشلت إحدى الطرق فيحاولون تجربة شيء آخر، وبدون التقيد بالكتب والتعليمات. الأفعال هي سر نجاحهم. هم فقراء صعب المراس، غالبا ما يكونون نصف جوعى وبثياب راثة، لكنهم يظهرون ملامح الشجاعة، الطاقة والمبادرة، يتغلبون على كل عقبة، ويبدون دائما أنهم يتحكمون في الوضع. سادسا، أسباب فورة الأقوام. الغريزة الحديثة هي البحث عن سبب لكل شيء، والتشكيك في صحة ما لا يمكن إيجاد سبب له. يمكن تقديم العديد من الأمثلة على الفورة المفاجئة لعرق معين من كونه مغمورا في دولة من الغزاة أو الفاتحين، بحيث لا يمكن اعتبار حقيقة هذه الظاهرة مشكوكا فيها. إن تحديد سبب هو أمر أكثر صعوبة، ولعل أسهل تفسير هو افتراض أن العرق الفقير المغمور يفتتن بثروة الحضارة المزدهرة، ولا شك في أنه سيكون هناك عنصر جشع للنهب في الغزوات البربرية. يمكن تقسيم هذا الدافع إلى فئتين، الأول هو مجرد السرقة والنهب والاغتصاب، على سبيل المثال في حالة أتيلا والهون الذين دمروا جزءا كبيرا من أوروبا من 450 إلى 453 ميلادي. ومع ذلك عندما مات أتيلا في العام الأخير سقطت إمبراطوريته وعادت قبائله إلى أوروبا الشرقية. الثاني يتمثل في العديد من البرابرة الذين أسسوا سلالات في أوروبا الغربية على أنقاض الإمبراطورية الرومانية، فعلوا ذلك من منطق الإعجاب بالحضارة الرومانية وكانوا يتطلعون لأن يصبحوا رومانيين. سابعا، العناية الإلهية. مهما كانت الأسباب التي يمكن أن يقدمها البرابرة للإطاحة بالحضارة العظيمة، يمكننا أن نستشعر بعض الفوائد الناتجة. كل سباق على وجه الأرض له خصائص مميزة، كل عرق هو متميز على الآخرين. قد يتميز البعض في الفلسفة والبعض في الإدارة والبعض في الرومانسية أو الشعر أو الدين والبعض الآخر في نظامهم القانوني. خلال تفوق كل ثقافة يتم نقل خصائصها المميزة بها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. إذا حافظت الأمة نفسها على هيمنتها إلى أجل غير مسمى، فإن صفاتها المميزة ستميز الجنس البشري بأكمله بشكل دائم. في ظل نظام الإمبراطوريات التي تستمر كل منها لمدة 250 عاما، فإن العرق السائد ينشر فضائله الخاصة على نطاق واسع، ولكن بعد ذلك يحل محله عرق آخر بخصائص مختلفة تماما، ويتم نشر فضائله وإنجازاته بالمثل. من خلال هذا النظام تتمتع كل من الأعراق التي لا تعد ولا تحصى في العالم بفترة من العظمة، يتم خلالها وضع صفاته المميزة في خدمة البشرية. بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بوجود الله بصفته حاكم ومدير الشؤون الإنسانية، قد يظهر هذا النظام كمظهر من مظاهر الحكمة الإلهية يميل نحو الكمال التدريجي ونهائي للبشرية. ثامنا، مسار الإمبراطورية. المرحلة الأولى من حياة الأمة العظيمة بعد اندلاعها هي فترة مبادرة مدهشة ومغامرات بالكاد تصدق وشجاعة وصلابة. هذه الصفات غالبا في وقت قصير جدا تنتج أمة جديدة ورائعة، ومع ذلك فإن هذه النجاحات المبكرة يتم الظفر بها بشكل أساسي من خلال مبادرة شجاعة وجرأة متهورة. فالحضارة القديمة التي هوجمت بهذه الطريقة ستدافع عن نفسها بأسلحتها المعقدة وتنظيمها العسكري وانضباطها. يعجب البرابرة بسرعة بمزايا هذه الأساليب العسكرية ويتبنونها، ونتيجة لذلك تتكون المرحلة الثانية من توسع الإمبراطورية الجديدة من حملات أكثر تنظيما ومنضبطة واحترافية. في مجالات أخرى تستمر عقلية المبادرة الجريئة من الغزاة الأوائل في الاستكشاف الجغرافي، على سبيل المثال ريادة بلدان جديدة، اختراق الغابات الجديدة، وتسلق الجبال غير المستكشفة، والإبحار في البحار المجهولة. إن الأمة الجديدة واثقة ومتفائلة وربما تنظر بعين ازدراء للأعراق المتحللة التي أخضعتها. تميل الأساليب المستخدمة إلى أن تكون عملية وتجريبية سواء في الحكومة أو في الحرب، لأنها غير مرتبطة بقرون من التقاليد كما يحدث في الإمبراطورية القديمة. علاوة على ذلك فإن القادة أحرار في استخدام الارتجال الخاص بهم، ولم يدرسوا السياسة أو التكتيكات في المدارس أو في الكتب المدرسية. تاسعا، الولايات المتحدة في مرحلة الرواد. في حالة الولايات المتحدة الأمريكية لم تتكون الفترة الرائدة من غزو بربري لحضارة فعالة، ولكن من غزو لشعوب بربرية. وهكذا إذا نظرنا من الخارج يبدو أن كل مثال مختلف، ولكن من وجهة نظر الأمة العظيمة يبدو أن كل الأمثلة متشابهة. نشأت الولايات المتحدة فجأة كدولة جديدة، وقضت فترة ريادتها في غزو قارات شاسعة فارغة تقريبا، ولم يتطلب ذلك القضاء على إمبراطورية قديمة. ومع ذلك فإن تاريخ الحياة اللاحق للولايات المتحدة اتبع النمط القياسي الذي سنحاول تتبعه. فترات الرواد، التجارة، الثراء، الفكر، وأخيرا الانحطاط. عاشرا، التوسع التجاري. غزو مساحة شاسعة من الأراضي وخضاعها للحكومة الواحدة يعمل تلقائيا كمحفز للتجارة، يمكن تبادل كل من التجار والبضائع عبر مسافة كبيرة. علاوة على ذلك، إذا كانت الإمبراطورية واسعة فستشمل مجموعة متنوعة من المناخات وتنتج سلعا متنوعة للغاية، والتي ترغب المناطق المختلفة في تبادلها مع بعضها البعض. تميل سرعة وسائل النقل الحديثة إلى خلق انطباع فينا بأن التجارة البعيدة هي تطور حديث، ولكن هذا ليس هو الحال. تم العثور على أشياء مصنوعة في أيرلندا والدول الإسكندنافية والصين في قبور أو في أطلال الشرق الأوسط، والتي يعود تاريخها إلى 1000 سنة قبل الميلاد. كانت وسائل النقل أبطأ، ولكن عندما كانت إمبراطورية عظيمة تحت السيطرة، تم تحرير التجارة من القيود التي لا تعد ولا تحصى المفروضة عليها اليوم كجوازات السفر وتصاريح الاستيراد والجمارك والمقاطعات والتدخل السياسي. امتدت الإمبراطورية الرومانية من بريطانيا إلى سوريا ومصر على مسافة مباشرة في خط مباشر، ربما 2700 ميل. قد يقضي مسؤول روماني تم نقله من بريطانيا إلى سوريا 6 أشهر في الرحلة، ومع ذلك سيكون مسافرا في نفس البلد طوال نفس المسافة بنفس اللغة الرسمية والقوانين نفسها والعملة نفسها والنظام الإداري نفسه. اليوم تفصل حوالي 20 دولة مستقلة بريطانيا عن سوريا، ولكل منها حكومتها وقوانينها وسياستها ورسومها الجمركية وجوازاتها وعملاتها، مما يجعل التعاون التجاري شبه مستحيل. ولا تزال عملية التفكك مستمرة. حتى داخل المناطق الصغيرة من الدول الأوروبية الحديثة، تميل الحركة الإقليمية التي تطالب بالانفصال أو تفويض السلطة إلى تمزيق القارة. أنتجت الموضة الحالية للاستقلال أعدادا كبيرة من الدول الصغيرة في العالم، بعضها يتألف من مدينة واحدة فقط أو جزيرة صغيرة. هذا النظام هو عقبة أمام التجارة والتعاون. إن المجتمع الاقتصادي الأوروبي الحالي هو محاولة لتأمين التعاون التجاري بين الدول المستقلة الصغيرة على مساحة كبيرة، لكن الخطة تواجه العديد من الصعوبات بسبب الغيرة المتبادلة للعديد من الدول. حتى الإمبراطوريات الوحشية والعسكرية عززت التجارة، سواء كانت تنوي ذلك أم لا. كان المغول من أكثر الغزاة العسكريين وحشية في التاريخ، حيث ذبحوا سكان المدن بالكامل. ومع ذلك في القرن 13 عندما امتدت إمبراطوريتهم من بكين إلى المجر، حققت تجارة القوافل بين الصين وأوروبا درجة ملحوظة من الازدهار. كانت الرحلة بأكملها في أراضي حكومة واحدة. في القرنين 8 و9 حقق خلفاء بغداد ثروة طائلة بسبب المساحة الهائلة لأراضيهم، والتي شكلت كتلة تجارية واحدة. تنقسم إمبراطورية الخلفاء إلى 25 دولة منفصلة. 11. إيجابيات وسلبيات الإمبراطوريات. في مناقشة قصة حياة الإمبراطورية النموذجية، قمنا بالتعمق في مناقشة ما إذا كانت الإمبراطوريات مفيدة أو مضرة للبشرية. يبدو أننا اكتشفنا أن الإمبراطوريات لها مزايا معينة، لا سيما في مجال التجارة وفي إرساء السلام والأمن في مناطق شاسعة من العالم. ربما يجب علينا أيضا تضمين انتشار الثقافات المتنوعة في العديد من الأجناس. أما بالنسبة للافتتان الحالي بالاستقلالية، فمن المؤكد أن النجاح في الوحدات الأصغر والأصغر سيخلف في نهاية المطاف إمبراطورية دولية جديدة. يمكن اعتبار المحاولة الحالية لإنشاء مجتمع أوروبي مسعى عمليا لتشكيل قوة عظمى جديدة، على الرغم من التفتت الناتج عن جنون الاستقلال. إذا نجحت يجب التضحية ببعض الاستقلالية المحلية، أما إذا فشلت يمكن تحقيق نفس النتيجة عن طريق الفتح العسكري أو عن طريق تقسيم أوروبا بين القوى العظمى المتنافسة. ومع ذلك يبدو أن الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن الوحدات الإقليمية الأكبر تعود بالنفع على التجارة والاستقرار العام، سواء تحقق الإقليم الأوسع عن طريق الارتباط الطوعي أو عن طريق الغزو العسكري. 12. القوة البحرية. واحدة من أكثر الطرق الخيرة التي يمكن للقوة العظمى من خلالها تعزيز السلام والتجارة هي من خلال قيادتها للبحر. من واترلو حتى عام 14900 قادت البحرية البريطانية بحار العالم. أصبحت بريطانيا غنية، لكنها جعلت البحار آمنة للتجارة بين جميع الدول، ومنعت من نشوب حروب كبرى لمدة 100 عام. الغريب أن مسألة القوات البحرية لم تتميز بوضوح في السياسة البريطانية خلال السنوات 50 الماضية عن مسألة الحكم الإمبراطوري على البلدان الأخرى. في الواقع الموضوعان مختلفان تماما. إن القوات البحرية لا تسيء إلى البلدان الصغيرة مثل ما يفعله الاحتلال العسكري. إذا كانت بريطانيا قد حافظت على سلاحها البحري مع وجود عدد قليل من القواعد البحرية في الخارج في جزر منعزلة، ومنحت الاستقلال للمستعمرات التي طلبت ذلك، فقد يكون العالم مكانا أكثر استقرارا اليوم. في الواقع انجرفت البحرية بعيدا في الاحتجاجات الشعبية ضد الإمبريالية. ثالث عشر، عصر التجارة. دعونا الآن نعود إلى حياة إمبراطوريتنا النموذجية. لقد نظرنا بالفعل في عصر الفورة، وهو عندما ينفجر قوم قليل الشأن فجأة إلى المسرح العالمي بشجاعة وطاقة جامحتين. دعونا نسميها عصر الرواد. ثم رأينا أن هؤلاء الفاتحين الجدد حصلوا على الأسلحة المعقدة للإمبراطورية القديمة، واعتمدوا أساليبهم المنتظمة لتنظيم أنفسهم وللتدريب العسكري. تلا ذلك فترة كبيرة من التوسع العسكري، والتي قد نسميها عصر الفتوحات. أدت الفتوحات إلى الاستحواذ على أراضي شاسعة تحت حكومة واحدة، مما أدى تلقائيا إلى ازدهار تجاري. قد نسمي هذا عصر تجارة. إن عصر الفتوحات يتدخل بالطبع مع عصر التجارة. لا تزال التقاليد العسكرية الفخرية لها نفوذها، والجيوش العظيمة تحرس الحدود، ولكن الرغبة في كسب المال تبدأ تدريجيا باستمالة الجماهير. خلال فترة العسكرية كان المجد والشرف هما الهدفان الرئيسيان للطموح. بالنسبة للتاجر هذه الأفكار ليست سوى كلمات فارغة، والتي لا تضيف شيئا إلى الرصيد المصرفي. رابع عشر، الفن والرفاهية. الثروة التي تبدو أنها تنصب في البلاد دون بذل أي جهد تقريبا، تمكن الطبقة التجارية من النمو بشكل غني للغاية. تصبح كيفية إنفاق كل هذه الأموال مشكلة لمجتمع الأعمال الثري. يجد الفن والعمارة والرفاهية رعاة أغنياء. تضفي المباني البلدية الرائعة والشوارع الواسعة الرونق والجمال على المناطق الغنية في المدن الكبيرة. التجار الأغنياء يبنون لأنفسهم قصورا، ويستثمر المال في الاتصالات، الطرق السريعة والجسور والسكك الحديدية والفنادق، وفقا للأنماط المتنوعة من العصور. يبدو أن النصف الأول من عصر التجارة رائع بشكل ملفت. إن الفضائل القديمة للشجاعة والوطنية والإخلاص للواجب لا تزال واضحة. إن الأمة فخورة ومتحدة ومليئة بالثقة بالنفس. لا يزال يتعين على الأولاد أولا وقبل كل شيء أن يكونوا رجوليين، أن يركبوا ويطلقوا النار مباشرة، وأن يقولوا الحقيقة. من الجدير بالملاحظة ما يتم التركيز عليه في هذه المرحلة من الفضيلة الرجولية للصدق، لأن الكذب هو الجبن، الخوف من مواجهة الموقف. مدارس الأولاد قاسية عمدا، يهدف تناول الطعام المقتصد والحياة الصعبة وكسر الجليد للحصول على حمام وعادات مماثلة، إلى إنتاج سلالة قوية من الرجال في مواجهة الخوف. الواجب هو الكلمة التي يتم حشرها باستمرار في رؤوس الشباب. يتميز عصر التجارة أيضا بميل كبير إلى استكشاف أشكال الثروة الجديدة. تظهر مبادرة جريئة في البحث عن مساعي مربحة في أقاصي الأرض، تكرس إلى حد ما من الشجاعة المغامرة لعصر الفتوحات. خامس عشر، عصر الثراء. لا يبدو أن هناك أي شك في أن المال هو العامل الذي يتسبب في تراجع هذا الشعب القوي والشجاع والواثق من نفسه. وتدريجيا نشهد تدهورا في شجاعة الانتماء والشعور بالواجب. الاتجاه الأول الذي تظهر فيه ثروة ضعف الأمة هي في الاتجاه الأخلاقي. المال يحل محل الشرف والمغامرة كهدف للخيرات من الشباب. علاوة على ذلك لا يسعى الرجال عادة لكسب المال لبلادهم أو لمجتمعهم بل لأنفسهم. تدريجيا وبشكل غير محسوس تقريبا يكم صوت الواجب بواسطة عصر الثراء. إن هدف الشباب والطموح لم يعد الشهرة أو الشرف أو الخدمة بل المال. يمر منهج التعليم بنفس التحول التدريجي. لن تستمر المدارس تسعى إلى إنتاج الوطنيين الشجعان المستعدين لخدمة بلادهم، بل يسعى الآباء والطلاب على حد سواء للحصول على المؤهلات التعليمية التي ستحصل على أعلى الرواتب. يشكو الإمام الغزالي بهذه الكلمات نفسها من انخفاض الأهداف في العالم العربي المتدهور في عصره، ويقول أن الطلاب لم يعودوا يذهبون إلى الكلية لاكتساب التعلم والفضيلة، ولكن للحصول على تلك المؤهلات التي ستمكنهم من النمو. الوضع نفسه واضح في كل مكان بيننا اليوم في الغرب. 16. الظاهرة. إنما قد نطلق عليه فترة الظاهرة للأمة يغطي فترة الانتقال من عصر الفتوحات إلى عصر الثراء. عصر أغسطس في روما، وهارون الرشيد في بغداد، وسليمان العظيم في الإمبراطورية العثمانية أو الملكة فيكتوريا في بريطانيا. ربما نضيف كذلك فترة وودرو ويلسون في الولايات المتحدة. كل هذه الفترات تكشف عن نفس الخصائص: الثروة الهائلة المتراكمة في الأمة التي تبهر المراقبين، الوافر من الفضائل القديمة للشجاعة والطاقة والوطنية لتمكن الدولة من الدفاع بنجاح عن حدودها. ولكن تحت السطح فإن الجشع من أجل المال يحل تدريجيا محل الواجب والخدمة العامة. في الواقع يمكن تلخيص التغيير على أنه من الواجب إلى الأنانية. 17. الدفاعية. تغيير آخر يشير دائما إلى الانتقال من عصر الفتوحات إلى عصر الثراء هو حالة الدفاع. إن الأمة الفاحشة الثراء لم تعد مهتمة بالمجد أو الواجب، لكنها حريصة فقط على الاحتفاظ بثروتها ورفاهيتها. إنها فترة دفاعية من سور الصين العظيم إلى حائط هادريان على الحدود الاسكتلندية إلى خط ماجينوا في فرنسا عام 39-90,000، حيث الحرص على المال يتفوق على الشجاعة والمغامرة، يتم الاتفاق على الإعانات بدلا من الأسلحة لوقف الأعداء. لتبرير هذا الانحراف عن التقاليد القديمة يبتكر العقل البشري تبريره الخاص بسهولة، حيث يشجب العمل العسكري أو العدوانية ويراه على أنه بدائي ولا أخلاقي. الشعوب المتحضرة أرقى من أن تقاتل. غزو دولة الأخرى ينظر إليه على أنه أمر غير أخلاقي. الإمبراطورية شريرة. يعوض تفكيرنا عن شعورنا بالدنيا عندما نقرأ عن بطولات أسلافنا، ثم نفكر ماليا في موقفنا اليوم. نقول: لا يعني أننا نخشى القتال، ولكن يجب أن نعتبره غير أخلاقي، وهذا ليمكننا من اتخاذ موقف متفوق أخلاقيا. مشكلة موقف السلام الضعيف هو أنه لا تزال هناك العديد من الشعوب العدوانية في العالم. الدول غير المستعدة للقتال تكون عرضة للغزو من قبل شعوب أخرى تعيش مرحلة العسكرة، وربما حتى ستندمج تحت لواء الإمبراطورية الجديدة، ربما تصبح مجرد إقليما أو مستعمرة. النزعة لاستخدام القوة هي مشكلة الإنسان الأزلية والتي تظهر في كل أزمة. لا يمكن علاجها بأفضل ما يمكن إلا بمعالجة ظروفها عند ظهورها. في الواقع يبدو أن التاريخ يشير إلى أن الدول العظيمة لا تنزع سلاحها عادة من دوافع الضمير، ولكن بسبب ضعف الشعور بالواجب لدى المواطنين وزيادة الأنانية والرغبة في الثورة والحياة السهلة. 18. عصر الفكر. لقد قسمنا الآن ربما بشكل اعتباطي قصة حياة أمتنا العظيمة إلى 4 أعمار: عصر الرواد أو الفورة، عصر الفتوحات، عصر التجارة، عصر الثراء. لم تعد هناك للثروة العظيمة للأمة حاجة منها لتزويدها بالضروريات فقط أو حتى الكماليات في الحياة، بل تنفق من أجل المعرفة. يسعى الأمراء التجاريون في عصر التجارة إلى الشهرة والثناء، ليس فقط من خلال منح الأعمال الفنية أو رعاية الموسيقى والأدب، بل كذلك في تأسيس الكليات والجامعات. من اللافت للنظر المنهج الذي تتبعه الثروة في هذه المرحلة في كل الإمبراطوريات المتوزعة على مدى القرون. في القرن 11 حكم السلطان السلجوقي مالك شاه الإمبراطورية العربية التي كانت آنذاك في حالة انحطاط سياسي كامل. العرب لم يعودوا جنوداً، كانوا لا يزالون القادة الفكريين في العالم. في عهد مالك شاه أصبح بناء الجامعات والكليات شغفاً، بينما أن عددا قليلا من الجامعات كان كافيا في المدن الكبيرة أيام المجد الإسلامي التي انقضت، في هذه الفترة نشأت جامعة في كل مدينة. في حياتنا المعاصرة نشهد نفس الظاهرة في الولايات المتحدة وبريطانيا، عندما كانت هذه الدول في أوج مجدها، هارفارد وبيل وأكسفورد وكامبريدج، كانت تبدو أنها تلبي الحاجة، لكن الآن تقريبا كل مدينة لديها جامعتها. إن طموح الشباب الذي استهوت في السابق المغامرة والمجد العسكري، ثم لاحقا الرغبة في تراكم الثروة، يتحول الآن إلى الحصول على الشهادات الأكاديمية. من المفيد هنا أن نلاحظ أن جميع المساعي التي اتبعت بهذه العاطفة على مر العصور كانت جيدة في حد ذاتها. عقلية الرجولة والصراحة والصدق التي ميزت عصر الفتوحات أنتجت العديد من الأبطال الرائعين حقا. استغلال الموارد الطبيعية والتراكم السلمي للثروة الذي ميز عصر التجارة أدى إلى انتصارات جديدة في مجال الحضارة والثقافة والفنون. وبنفس الطريقة بدأ التوسع الكبير لمجال المعرفة الذي حققه عصر الفكر بمثابة علامة جديدة على ارتفاع مستوى التقدم البشري. لا يمكننا القول أن أي من هذه التغييرات كانت جيدة أو سيئة. الملامح البارزة في السباق الإمبراطوري هي ألف الدقة غير العادية التي أتبعت بها هذه المراحل بعضها البعض، إمبراطورية بعد إمبراطورية على مدى قرون أو حتى آلاف السنين. ب حقيقة أن التغيرات المتتالية يبدو أنها تمثل مجرد تغييرات في النزعة الشعبية، البدع والأمنيات التي تجرف الرأي العام دون سبب منطقي. في البداية يكرس الحماس الشعبي للمجد العسكري، ثم لتراكم الثورة، وبعد ذلك لاكتساب الشهرة الأكاديمية. لماذا لم يكن بالإمكان تنفيذ كل هذه الأنشطات المشروعة بل والفاعلة في وقت واحد كل منها باعتدال؟ لكن هذا لم يحدث أبدا. 19 آثار عصر الفكر. هناك أشياء كثيرة في حياة الإنسان لا نحلم بها في فلسفتنا الشعبية. انتشار المعرفة يبدو هو الأكثر فائدة من كل الأنشطة البشرية، ومع ذلك فإن كل فترة تراجع تأتي بعد التوسع في النشاط الفكري. كل الأثينيين والغرباء الذين كانوا هناك قضوا كل وقتهم في إما أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. هذا هو الوصف الوارد في كتاب أعمال الحواريين لتدهور الفكر اليوناني. يصاحب عصر الفكر تقدم مدهش في العلوم الطبيعية. في القرن التاسع على سبيل المثال، في عصر المأمون قام العرب بقياس محيط الأرض بدقة ملحوظة. مرت 7 قرون قبل أن تكتشف أوروبا الغربية أن العالم لم يكن مسطحا، ولكن بعد أقل من 50 سنة على الاكتشافات العلمية المذهلة في عهد المأمون انهارت هذه الإمبراطورية العربية. إن تقدم العلم رائع ومفيد، لكنه لم ينقذ الإمبراطورية من الفوضى. لم يحدث الازدهار الكامل للفكر العربي والفارسي إلا بعد انهيارهم الإمبريالي والسياسي. بعد ذلك حقق المثقفون انتصارات جديدة في المجال الأكاديمي، لكنهم أصبحوا سياسيا خداما للحكام الأميين غالبا. عندما غزا المغول بلاد فارس في القرن 13، كانوا هم أنفسهم غير متعلمين تماما، واضطروا إلى اعتماد كليا على المسؤولين الفارسيين الأصليين لإدارة البلاد وجمع الإيرادات. احتفظوا بالوزير أو رئيس الوزراء راشد الدين، وهو مؤرخ ذو سمعة دولية، لكنه إذا أراد التحدث إلى الإلخان وجب عليه الجثو طوال المقابلة على ركبتيه. في مآدب الدولة يقف رئيس الوزراء خلف مقعد الخان لانتظاره. إذا كان الخان في حالة مزاجية جيدة كان يمرر لوزيره قطعة طعام على كتفه. وكما في حالة سكان أثينا تؤدي الفكرية إلى المناقشة والجدال والحجاج، وكما هو الحال في الدول الغربية اليوم، المناقشة في المجالس المنتخبة أو اللجان المحلية أو في المقالات المنشورة في الصحافة أو في المقابلة التلفزيونية كلام لا ينتهي ومستمر. الناس مختلفون بشكل لا يصدق، ونادرا ما تؤدي الحجج الفكرية إلى اتفاق، وهكذا تنحرف الشؤون العامة من سيء إلى أسوأ وسط تناقض متواصل للجدل. ولكن يبدو أن هذا التفاني المستمر للمناقشة يدمر قوة العمل، وبسبب اللغو في الحديث تنزلق السفينة إلى الصخور. 20. عدم كفاية العقل. ربما يكون أخطر ما يفرزه عصر الفكر هو النمو اللاواعي للفكرة القائلة بأن الدماغ البشري يمكنه حل مشاكل العالم، وهذا غير صحيح تماما حتى على المستوى المتدني من العلاقات العملية. يتطلب أي نشاط بشري مهما كان بسيطا، مثلا نادي الأكلات المحلية أو نادي غداء السيدات، من أجل بقائه يتطلب قدرا من نكران الذات والإسهام من جانب الأعضاء. في المجال الوطني الأوسع، يعتمد بقاء الأمة بشكل أساسي على ولاء المواطنين والاستعداد للتضحية. الانطباع بأن الموقف يمكن أن ينقذه الذكاء الذهني دون أنانية أو تفاني الإنسان الذاتي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الانهيار. وهكذا نرى أن استثمار العقل البشري تبدو مثالية رائعة، ولكن بشرط أن لا يضعف الإيثار والتفاني البشري في الخدمة. ومع ذلك، واستنادا على ما سبق تاريخيا، يبدو أن هذا هو ما يحصل بالضبط. ربما ليست المرحلة العقلية هي التي تدمر روح التضحية بالنفس، لكن أقل ما يمكننا قوله هو أن الاثنين، الفكر وفقدان الإحساس بالواجب، يظهران متزامنين في قصة حياة الأمة. في الواقع، غالبا ما يظهر لدى الأفراد أن العقل والقلب منافسين طبيعيين. يخرج لنا المفكر اللامع الساخر في الطرف المقابل من طيف التضحية والعاطفية الذاتية للبطل أو الشهيد. ومع ذلك، هناك أوقات يكون فيها التفاني الذاتي البسيط للبطل أكثر أهمية من سخرية الأذكياء. 21. الخلافات المدنية. من الظواهر الملحوظة وغير المتوقعة للانحدار الوطني هو تكثيف الكراهية السياسية الداخلية. قد يتوقع المرء أنه عندما تصبح الأمة محفوفة بالمخاطر، فإن الفصائل السياسية ستتخلى عن تنافسها وتقف جنبا إلى جنب لإنقاذ بلدها. في القرن الرابع عشر، كانت الإمبراطورية البيزنطية الضعيفة المهددة، وبالفعل هيمن عليها أتراك العثمانيون. كان الوضع خطيرا لدرجة أن المرء كان يتوقع أن يتخلى كل مواطن في بيزنطة عن مصالحه الشخصية، وأن يقف مع أقرانه في محاولة يائسة أخيرة لإنقاذ البلاد. لكن حدث العكس. قضى البيزنطيون السنوات الخمسين الأخيرة من تاريخهم في قتال بعضهم البعض في عدة حروب أهلية، حتى دخل العثمانيون وداروا الانقلاب. يحكم بريطانيا برلمان منتخب منذ عدة قرون، ومع ذلك في السنوات السابقة لاحظت الأحزاب المتنافسة العديدة من القوانين غير المكتوبة. لم يرغب أي من الطرفين في القضاء على الآخر، وأشار جمع الأعضاء إلى بعضهم البعض على أنهم السادة الكرام، لكن هذه المجاملات قد انقضت الآن، وقد قوضت صيحة الاستهجان والصراخ والضوضاء الصاخبة كرامة المجلس، وكثر تبادل الألفاظ الغاضبة. نحن محظوظون إذا كان حد هذه المزاحمات في البرلمان فقط، ولكن في بعض الأحيان تنتقل الكراهية إلى الشوارع أو إلى المعامل في شكل إضرابات ومظاهرات ومقاطعات وأنشطة مماثلة. ووفقا للمسار الطبيعي الذي تتبع الدول المتدهورة، لا تتم المصالحة في الخلافات الداخلية سعيا لإنقاذ الأمة، بل على العكس، عندما تضعف الأمة تشتد حدة المنافسة الداخلية. 22. تدفق الأجانب. واحدة من الظواهر المتكررة في الإمبراطورية العظيمة هي تدفق الأجانب إلى العاصمة. كان يشتكي المؤرخون الرومان من عدد الآسيويين والأفارقة في روما. بغداد في أوج عظمتها في القرن التاسع كانت دولية في سكانها، حيث اختلط الفرس والأتراك والعرب والأرمن والمصريون والأفارقة واليونانيون في شوارعها. في لندن اليوم يتنافس القبارصة واليونانيون والإيطاليون والروس والأفارقة والألمان والهنود مع بعضهم البعض في الحافلات وفي متر الأنفاق، بحيث بالكاد ترى بريطانيا. الأمر نفسه ينطبق على نيويورك، وربما أكثر من لندن. هذه المشكلة لا تتمثل في ضعف عرق مقارنة بآخر، ولكن ببساطة في الاختلافات بينهما. في عصر الفورة الأولى وعصر الفتوحات اللاحق، يكون العرق متجانسا إلى حد كبير. في هذه الحالة، يسهل الشعور بالتضامن والرفاقية. ولكن في عصر التجارة والثروة، يتدفق كل نوع من الأجانب إلى المدينة العظيمة، التي تشتهر بشوارعها بأنها مرصوفة بالذهب. كما في معظم الحالات، هذه المدينة العظيمة هي أيضا عاصمة الإمبراطورية. يمارس الحشد العالمي في مقر الإمبراطورية تأثيرا سياسيا يتجاوز بشكل كبير أرقامها النسبية. قد يبدو المهاجرون الأجانب من الجيل الثاني أو الثالث ظاهريا أنهم مستوعبون تماما، لكن غالبا ما يشكلون ضعفا في عدة اتجاهات. أولا، غالبا ما تختلف طبيعتهم البشرية الأساسية عن تلك الموجودة في عرق الإمبراطورية الأصليين. إذا كان العرق الإمبراطوري السابق عنيدا وبطيء الحركة، فقد يأتي المهاجرون من أعراق أكثر عاطفية، وبالتالي إدخال الشقوق والانقسامات في السياسات الوطنية حتى لو كانوا جميعا موالين على قدم المساواة. ثانيا، في حين أن الأمة ما تزال ثرية، قد تبدو جميع الأجناس المتنوعة مخلصة بنفس القدر، ولكن في حالة الطوارئ غالبا ما يكون المهاجرون أقل استعدادا للتضحية بحياتهم وممتلكاتهم مما يكون عليه النسل الأصلي للعرق المؤسس. ثالثا، يكون المهاجرون مجتمعات خاصة بهم، وتأتي في المقام الأول حماية مصالحهم، ومصلحة الأمة تأتي في المقام الثاني. رابعا، من المحتمل أن ينتمي العديد من المهاجرين الأجانب إلى أعراق غزتها الإمبراطورية واستوعبتها في البداية. بينما تتمتع الإمبراطورية بفترة الازدهار، فإن كل هؤلاء الناس فخورون وسعداء لأنهم مواطنون إمبراطوريون. ولكن عندما يبدأ التدهور، فجأة وبشكل غريب يتم إحياء ذاكرة الحروب القديمة التي جرت قبل قرون، وتظهر الحركة المحلية أو الإقليمية تطالب بالانفصال أو الاستقلال. في يوم من الأيام ستظهر هذه الظاهرة بلا شك في الإمبراطورية السوفيتية التي تبدو الآن متجانسة. إنه الأمر مدهش إلى متى يمكن أن تستمر هذه المشاعر الإقليمية. ليست هناك حاجة إلى أمثلة تاريخية لهذه الظاهرة. الغوغاء الرومانيون العاطلون بشهيتهم اللامتناهية للأغذية المجانية والألعاب السيئة السمعة، ويختلف هذا تماما عن تلك الروح الرومانية الصارمة التي نربطها بحروب الجمهورية المبكرة. في بغداد في أيام هارون الرشيد الذهبية كان العرب أقلية في العاصمة الإمبراطورية. إسطنبول في الأيام العظيمة للحكم العثماني سكانها كان قليل منهم من نسل الفاتحين الأتراك. في نيويورك أحفاد الآباء المؤسسين قليلون ومتباعدون. هذه الظاهرة المثيرة للاهتمام تقتصر لحد كبير على المدن الكبرى. غالبا ما يوجد نسل الفاتحين الأصلي في نقاء نسبي في المناطق الريفية وعلى حدود بعيدة. إن ثروة المدن العظيمة هي التي تجذب المهاجرين، وكما أن نمو الصناعة في الوقت الحاضر تغلب كافة المدن على الريف، لذلك سيطغى تأثير الأجانب بشكل متزايد على الإمبراطورية القديمة. مرة أخرى، قد يتم التأكيد على أنني لا أرغب في نقل انطباعي بأن المهاجرين أقل شأنا من الأصليين. إنهم مختلفون فقط، وبالتالي يميلون إلى إدخال الشقوق والانقسامات. 23. التفاهة. بينما تبدأ الأمة في فقدان السلطة والثروة، يسد التشاؤم العام الشعب تدريجيا، وهو نفسه يسرع من التراجع. النجاح لا يدوم، وفي عصور الفتح والتجارة تنجرف الأمة المنتصرة إلى الأمام بالنظر إلى ثقته بنفسها. كانت جمهورية روما على وشك الانقراض في عام 390 قبل الميلاد عندما احتل الغاليون المدينة، وفي 216 قبل الميلاد بعد معركة كاناي. لكن ما من كارثة كان لها أن تهز قرار الرومان الأوائل. ومع ذلك في المراحل المتأخرة من التدهور الروماني كانت الإمبراطورية بأكملها متشائمة للغاية، وبالتالي قادت نفسها إلى الضياع. التفاهة هي رفيقة التشاؤم. دعونا نأكل ونشرب ونمرح لأننا سنموت غدا. إن التشابه بين مختلف الدول المتدهورة في هذا الصدد أمر مثير للدهشة حقا. الغوغاء في روما طالبوا بوجبات مجانية وألعاب عامة. كانت عروض المبارزة وسباقات المركبات والأحداث الرياضية شغفهم. في الإمبراطورية البيزنطية وصلت منافسة الخضر والزرق في ميدان سباق الخيل درجة من الأهمية تماثل الأزمات الكبرى. إذا حكمنا بالوقت والمكان المخصص لهما في الصحافة والتلفزيون، فإن كرة القدم والبيسبول هي الأنشطة التي تهم الجمهور اليوم بشكل رئيسي في بريطانيا والولايات المتحدة على التوالي. أبطال الأمم المتدهورة هم دائما الرياضيون أو المطربون أو الممثلون. تستخدم كلمة المشاهير اليوم للإشارة إلى ممثل كوميدي أو لاعب كرة، وليس رجل دولة أو جنرال أو عبقري أدبي. 24. الانحدار العربي. في النصف الأول من القرن التاسع تمتعت بغداد بعصر ذهبي كعظم وأغنى مدينة في العالم. في عام 861 تم قتل الخليفة المتوكل على يد مرتزقة الأتراك والذين أقاموا ديكتاتورية عسكرية استمرت لمدة 30 عاما. خلال هذه الفترة انهارت الإمبراطورية وحدت مختلف المقاطعات استقلالا افتراضيا. اقتصرت سلطة بغداد على منطقة العراق وحدها. بغداد التي كانت قبل فترة وجيزة عاصمة الإمبراطورية شاسعة. لا تزال أعمال مؤرخي بغداد المعاصرين لذلك الزمن متوفرة لدينا، وأقصد في أوائل القرن العاشر. استنكروا بشدة انحطاط الأوقات التي عاشوا فيها، مؤكدين بشكل خاص على اللامبالاة بالدين وزيادة المادية وتراخي الأخلاق الجنسية، وأعربوا عن أسفهم لفساد المسؤولين في الحكومة. وحقيقة أن السياسيين كانوا يجمعون ثروات كبيرة أثناء توليهم السلطة. علق المؤرخون بمرارة على التأثير الاستثنائي الذي اكتسبه المطربون المشاهير على الشباب، مما أدى إلى انحطاط في الأخلاق الجنسية. رافق ذلك مغنو البوب في بغداد أغاني من إيحائية على العود، وهي آلة تشبه الغيتار الحديث. في النصف الثاني من القرن العاشر ونتيجة لذلك بدأ استخدام لغة جنسية فاحشة بشكل متزايد، وهو ما لم يكن بالإمكان التسامح معه في أزمان. أصدر العديد من الخلفاء أوامرا بحظر هؤلاء المطربين من العاصمة، لكنهم كانوا يعودون دائما بعد بضع سنوات. ارتبطت زيادة تأثير المرأة في الحياة العامة في كثير من الأحيان بالانحدار الوطني. اشتكى الرومان لاحقون من أنه على الرغم من أن روما حكمت العالم إلا أن النساء حكموا روما. في القرن العاشر كان هناك اتجاه مماثل يمكن ملاحظته في الإمبراطورية العربية، حيث طالبت النساء في الانخراط في المهن التي كان يحتكرها الرجال. كتب المؤرخ المعاصر ابن بسام: ماذا؟ ما علاقة النساء بمهن ككاتب أو جامع ضرائب أو خطيب؟ كانت هذه المهن مقتصرة دائما على الرجال وحدهم. مارست العديد من النساء القانون، بينما حصلت أخريات على وظائف كأساتذة جامعات. كان هناك تحريض على تعيين القاضيات، ولكن مع ذلك يبدو أن هذا لم ينجح. بعد فترة وجيزة انهارت الحكومة والنظام العام، واجتاح الغزاة الأجانب البلاد. جعلت الزيادة الناتجة في الارتباك والعنف من غير الآمن للمرأة التحرك دون مرافق في الشوارع، مما أدى إلى انهيار هذه الحركة النسوية. الاضطرابات التي أعقبت الاستيلاء العسكري في عام 861 وضيع الإمبراطورية خربت الاقتصاد. في مثل هذا الوقت ربما كان من المتوقع أن يضاعف الجميع جهودهم لإنقاذ البلاد من الإفلاس، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل. وبدلا من ذلك في هذه اللحظات من التدهور التجاري والمالي اقترح أهالي بغداد أسبوعا من 5 أيام. عندما قرأت لأول مرة هذه الأوصاف المعاصرة لبغداد في القرن العاشر بالكاد صدقت عيني. قلت لنفسي أن هذه يجب أن تكون مزحة. ربما تم أخذ الأوصاف من جريدة التايمز اليوم. كان تشبه كل التفاصيل مذهلا بشكل خاص. تفكك الإمبراطورية والتخلي عن الأخلاق الجنسية والمغنيين البوب مع الجيتارات ودخول النساء إلى المهن وخمسة أيام في الأسبوع. لن أجرؤ على إيجاد تفسير. هناك الكثير من الألغاز حول الحياة البشرية التي تتجاوز إدراكنا. 25. الأيديولوجية السياسية. نعلق اليوم أهمية كبيرة على أيديولوجية سياستنا الداخلية. الصحافة ووسائل الإعلام العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تصر على اصدراء أي بلد تختلف مؤسساته السياسية بأي شكل من الأشكال عن فكرتنا الخاصة عن الديمقراطية. لذلك من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن توقع حياة أمة عظيمة لا يبدو أنه يتأثر بأي شكل من الأشكال بطبيعة مؤسساتها. تظهر الإمبراطوريات السابقة تقريبا كل اختلاف محتمل في النظام السياسي، ولكن جميعها تمر بنفس الإجراء بدءا من عصر الرواد عبر الفتح والتجارة والثروة إلى التراجع والانهيار. 26. الإمبراطوريات المملوكية. إمبراطورية الممالك في مصر تقدم مثالا مهما، لأنها كانت واحدة من أكثر الغرائب التي تم تسجيلها في التاريخ، كما أنها استثنائية من حيث أنها بدأت في يوم موثق بدقة وانتهت في يوم آخر موثق أيضا دون أدنى شك في عمرها المحسوب بدقة، والذي كان 267 سنة. في الجزء الأول من القرن الثالث عشر حكمت مصر وسوريا من قبل السلاطين الأيوبيين، أحفاد عائلة صلاح الدين الأيوبي، والذي كان جيشهم يتألف من الممالك، وكانوا عبيدا مستوردين كأولاد من السهوب ودربوا كجنود محترفين. في 1 مايو 1250 تمرد الممالك وقتل توران شاه السلطان الأيوبي وأصبح حكم إمبراطوريته. تميزت السنوات الخمسون الأولى من عمر الإمبراطورية المملوكية بقتال يائس مع المغول الذين لم يقهروا حتى ذلك الزمان، أحفاد جنكيز خان الذين غزوا سوريا. من خلال هزيمة المغول وطردهم من سوريا أنقذ الممالك حوض البحر الأبيض المتوسط من المصير الذي أصاب بلاد فارس. في عام 1291 استولى الممالك على عكا ووضعوا نهاية للحرب الصليبية. من 1309 إلى 1341 كانت إمبراطورية الممالك منتصرة في كل مكان وتمتلك أفضل جيش في العالم. على مدى المئة عام التي تلت ذلك كانت ثروة الإمبراطورية المملوكية رائعة، مما أدى ببطء إلى الرفاهية واسترخاء الانضباط والانحدار، مع التنفس السياسي الداخلي المرير أكثر من أي وقت مضى. وأخيرا انهارت الإمبراطورية عام 1517 نتيجة الهزيمة العسكرية من قبل العثمانيين. تبدو لنا حكومة الممالك غير منطقية ورائعة في نفس الوقت. تم تجنيد الطبقة الحاكمة بالكامل من الأولاد الصغار الذين ولدوا فيما يعرف الآن بجنوبي روسيا. تم تجنيد كل منهم كجندي خاص. حتى السلاطين بدأوا الحياة كجنود خاصين وصعدوا من المراتب. ومع ذلك فقد أدى هذا النظام السياسي الاستثنائي إلى إمبراطورية مرت عبر جميع المراحل الطبيعية للغزو وتجارية وثراء وانحدار، والتي استمرت تقريبا الفترة الزمنية المعتادة. 27. العرق المتسيد. يبدو أن شعوب الأمم العظيمة في الماضي كانوا يتصورون أن تفوقهم سيستمر إلى الأبد. بدت روما لمواطنيها متجهة إلى أن تكون طويل الوقت عشيقة العالم. أعلن خليفة العباسي في بغداد أن الله اختارهم لحكم البشرية حتى يوم الدين. قبل 70 سنة اعتقد الكثير من الناس في بريطانيا أن الإمبراطورية سوف تستمر إلى الأبد. على الرغم من فشل هتلر في تحقيق هدفه، لكنه زعم قبل ذلك أن ألمانيا ستحكم العالم لألف سنة. إن مثل هذه المشاعر يمكن التعبير عنها علنا دون إثارة السخرية، تظهر أنه في جميع العصور من صعود وهبوط الأمم العظمى بشكل غير محسوس، وتثبت الإحصائيات البسيطة التعاقب الثابت لدولة بعد أخرى وعلى فترات منتظمة. إن الاعتقاد بأن أمتهم ستحكم العالم إلى الأبد شجع بطبيعة الحال مواطني الدولة الرائدة في أي فترة على تنسيب تفوقهم إلى الفضائل الوراثية. لقد اعتقدوا أنهم حملوا في دمائهم صفة تجعلهم عرقا من الرجال الخارقين. هذا الوهم دفعهم إلى توظيف عمالة أجنبية رخيصة أو عبيد لأداء مهام وضيعة وتكليف المرتزقة الأجانب لخوض معاركهم أو لإبحار سفنهم. كانت هذه الشعوب الأكثر فقرا سعيدة للغاية بالهجرة إلى المدن الغنية في الإمبراطورية. وبالتالي كما رأينا يضطرب الطابع المترابط والمتجانس لعرق الفاتحين الأوائل. يميل العرق السائد للاعتقاد دون وعي أنهم سيكونون دائما قادة البشرية، فيريحون طاقاتهم ويقضون معظم وقتهم في الترفيه أو التسلية أو الرياضة. في في السنوات الأخيرة انتشرت الفكرة على نطاق واسع في الغرب بأن التقدم سيكون تلقائيا دون عناء، وأن الجميع سيستمرون في النمو أكثر ثراء، وأن كل عام سيظهر ارتفاع في مستوى المعيشة. لم نستخلص من التاريخ الاستنتاج الواضح بأن النجاح المادي هو نتيجة الشجاعة والتحمل والعمل الجاد، وهو استنتاج واضح مع ذلك من تاريخ الصعود النيزكي لأسلافنا. يبدو أن هذا التأكيد الذاتي على تفوقها يسير جنبا إلى جنب مع الرفاهية الناتجة عن الثروة، وبالتالي يؤديان لتقويض شخصية العرق المهيمن. 28. دولة الرفاهية. عندما تم تقديم دولة الرفاهية لأول مرة في بريطانيا، تم الترحيب بها كعلامة جديدة في تاريخ التنمية البشرية. ومع ذلك يبدو أن التاريخ يشير إلى أن عصر تراجع أمة عظيمة غالبا ما يكون فترة تظهر ميلا إلى الأعمال الخيرية والتعاطف مع الأجناس الأخرى. قد لا تتعارض هذه المرحلة مع الشعور الموصوف في الفقرات السابقة بأن العرق المهيمن له الحق في حكم العالم. بالنسبة لمواطن الأمة، وهو وصف للمرأة المهووسة بالأعمال، ليدي باونتيفول العظيمة يتمتعن بدور السيدة باونتيفول الخيرية. طالما أنها تحتفظ بمكانتها القيادية، فإن الشعب الإمبراطوري يسعده أن يكون كريما حتى لو كان متعجرفا قليلا. تمنح حقوق المواطنة بسخاء أعلى كل عرق، حتى الأولئك الذين أخضعوا سابقا، ويتم إعلان المساواة بين البشر. مرت الإمبراطورية الرومانية خلال هذه المرحلة عندما تم طرح المواطنة المتساوية لجميع الشعوب، حتى أصبح قسم من القرويين أعضاء في مجلس الشيوخ وأباطرة. كانت إمبراطورية بغداد العربية على قدم المساواة، وربما أكثر سخاء. خلال عصر الفتوحات، ذوي الأصول العربية كانوا طبقة الحاكمة، ولكن في القرن التاسع كانت الإمبراطورية مدنية تماما، وكانت مساعدة الحكومة السخية تمنح للشباب والفقراء على حد سواء. حصل طلاب الجامعة على منح حكومية لتغطية نفقاتهم أثناء تلقيهم التعليم العالي، كما قدمت الدولة العلاج الطبي المجاني للفقراء. تم افتتاح أول مستشفى عام مجاني في بغداد في عهد هارون الرشيد، وفي عهد نجله المأمون نشأت مستشفيات عامة مجانية في جميع أنحاء العالم العربي، من إسبانيا إلى ما هو الآن باكستان. الانطباع بأن الإمبراطورية ستكون دائما غنية يدفع بها إلى التدهور بأن تنفق بسخاء لتحافظ على صورتها البراقة، مما يدفع في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد وإغلاق الجامعات وإغلاق المستشفيات. قد يكون من الخطأ تصور حالة الرفاهية على أنها علامة عالية من الإنجازات البشرية. قد يثبت أنه مجرد علامة بارزة أخرى في حياة الإمبراطورية المسنة والمتهالكة. 29. الدين. غالبا ما يشير المؤرخون في فترة الانحطاط إلى تراجع الدين، ولكن إذا مددنا تحقيقنا على مدى فترة تغطي الآشوريين من 859 إلى 612 قبل الميلاد إلى عصرنا، فيجب علينا تفسير الدين بمعناه الواسع جدا. بعض التعريفات مثل الشعور البشري بوجود شيء ما، بعض القوة غير المرئية بصرف النظر عن الأشياء المادية التي تتحكم في حياة الإنسان والعالم الطبيعي. ربما نكون ضيقين للغاية وننظر بعين الازدراء في تفسيرنا تجاه عبدة الأوثان، فقد كانت شعوب الحضارات القديمة عاقلة كما نحن، وقليل من كانوا من الحمق أن يعبد العصي والحجارة التي صنعتها أيديهم. كان المعبود بالنسبة لهم مجرد رمز ويمثل حقيقة روحية غير معروفة تتحكم في حياة الرجال وتطلب طاعة الإنسان لمبادئه الأخلاقية. نعلم جميعا جيدا أن الاختلافات الطفيفة في التصور البشري للروح أصبحت في كثير من الأحيان السبب الظاهري للحروب البشرية، حيث ادعى كلا الجانبين أنهما يقاتلان من أجل الإله الحقيقي. ولكن الضيق العبثي للمفاهيم البشرية يجب ألا يعمينا عن حقيقة أنه في كثير من الأحيان اعتقد الجانبان أن حملتهما لها خلفية أخلاقية. ادعى جنكيز خان أحد أكثر الغزاة وحشية من بين جميع الغزاة أن الله قد فوضه واجب إبادة الأجناس المنحطة في العالم المتحضر، وبالتالي كانت لفتوحاته غالبا نوع من الحس الديني، مما ضمن التضحية الذاتية البطولية من أجل القضية. لكن الروح التفاني هذه تأكلت ببطء في عصر التجارة بفعل المال. يكسب الناس المال لأنفسهم وليس لبلدهم. وهكذا تلغي فترات الثراء تدريجيا روح الخدمة، والأخيرة هي التي تسببت في صعود الأجناس الإمبراطورية. ومع الوقت تغلغلت الأنانية في المجتمع الذي ضعف تماسكه حتى يهدد بالتفكك. ثم كما رأينا جاءت فترة التشاؤم مع ما يصحبها من روح العبث والتسامح الحسي من نتائج اليأس. كان من المحتم في مثل هذه الأوقات أن ينظر الرجال بشوق إلى أيام الدين، عندما كانت روح التضحية بالنفس لا تزال قوية بما يكفي لجعل الرجال مستعدين للعطاء والخدمة بدلا من المكاسب. لكن في حين أن اليأس قد يتغلغل في الجزء الأكبر من الأمة، تتوصل القلة إلى إدراك جديد أن الحقيقة تكمن في الاستعداد للتضحية بالنفس، وهذه التضحية هي التي ستمكن المجتمع من البقاء. عاش بعض من أعظم القديسين في التاريخ في أوقات الانحطاط الوطني، ورفعوا راية الواجب والخدمة ضد الطوفان الفساد واليأس. بهذه الطريقة وفي الذروة الراذلة والتهور، تزرع بذور النهضة الدينية بهدوء، ربما بعد عدة أجيال أو حتى قرون من المعاناة، يتم تطهير الأمة الفقيرة من أنانيتها وحبها للمال. يستعيد الدين نفوذه ويبدأ عهد جديد. من الجيد بالنسبة لي أنني كنت، قال صاحب المزمور، لقد أصبت بالضيق لأني أتعلم قوانينك. 30. تركيبات جديدة. لقد تتبعنا صعود العرق المغمور إلى الشهرة من خلال مراحل الفتح والتجارة والثراء والفكر إلى التفكك والانحلال واليأس. اقترحنا أن العرق المتسيد في أي وقت يضفي خصائصه الرائدة على العالم حوله، حيث خلفتها في الوقت المناسب إمبراطورية أخرى. وبهذه الطريقة تكهننا بأن العديد من الأجناس المتتالية عقبت بعضها البعض كقوى عظمى، وبدورها ساهمت بصفاتها المميزة للبشرية جمعاء. ولكن قد يثار الاعتراض هنا أنه في يوم ما سيأتي الوقت الذي ستتمتع فيه جميع الأجناس العالم بدورها بفترة هيمنتها وانهيارها مرة أخرى في انحطاط. وعندما يصل الجنس البشري كله إلى مرحلة الانحطاط، أين سيتم العثور على أعراق متعطشة للغزو؟ الجواب محجوب جزئيا في البداية من خلال عادتنا الحديثة المتمثلة في تقسيم الجنس البشري إلى دول، والتي يبدو أننا نعتبرها حجرات منفصلة، وهو خطأ يؤدي إلى سوء فهم لا حصر له. في أوقات سابقة غزت الدول البدوية الحربية أراضي الشعوب المتحللة واستقرت هناك. في الوقت المناسب تزاوجوا مع السكان المحليين ونسج عنه عرق جديد، على الرغم من أنه احتفظ أحيانا باسم قديم. ربما تقدم الغزوات البربرية للإمبراطورية الرومانية المثال الأكثر شهرة اليوم في الغرب. البعض الآخر كان الفتوحات العربية لإسبانيا وشمال إفريقيا وبلاد فارس، الفتوحات التركية للإمبراطورية العثمانية، أو حتى فتح النورمانديين لإنجلترا. في جميع هذه الحالات كانت البلدان المحتلة مأهولة بالكامل في الأصل، وكان الغزاة جيوشا استقرت في نهاية المطاف وتزوجت وانتجت أعراقا جديدة. في عصرنا لم يبقى سوى عدد القليل من الغزاة الرحل في العالم الذين يمكنهم غزو البلدان المستقرة، والذين يجلبون خيامهم وقطعانهم معهم. لكن سهولة السفر أدت إلى خلاط متساو أو ربما أكبر من السكان. إن المرارة الشديدة للصراعات السياسية الداخلية الحديثة تنتج تدفقا مستمرا للمهاجرين من بلدانهم الأصلية إلى الآخرين، حيث تناسبهم الحالة الاجتماعية بشكل أفضل. وبالمثل تؤدي تقلبة التجارة والأعمال إلى انتقال العديد من الأشخاص إلى بلدان أخرى. في البداية ينوون العودة، ولكن في النهاية يستقرون في بلدانهم الجديدة. كان السكان بريطانيا يتغيرون باستمرار، لا سيما في السنوات الستين الماضية بسبب تدفق المهاجرين من أوروبا وآسيا وإفريقيا، وخروج المواطنين البريطانيين إلى الدومينيكان والولايات المتحدة. والأخير بالطبع وأوضح مثال على الصعود المستمر للأمم الجديدة وتحول المحتوى العرقي للأمم القديمة من خلال هذه البدويات الحديثة. 31. انحطاط النظام. من المهم أن نلاحظ أن الانحطاط هو انحلال النظام وليس انحلال أعضائه. يفسد أفراد المجتمع من خلال التمتع بالكثير من المال والكثير من النفوذ لفترة طويلة جدا، وكانت النتيجة في إطار حياتهم الوطنية جعلهم أنانيين وخاملين. مجتمع من الأنانيين والعاطلين يتراجع وتتطور الصراعات الداخلية لتقسيم ثرواتها المتضائلة، ويتبعه التشاؤم الذي يسعى بعضهم إلى إغراق نفسه في الحسيات أو العبث. في محيطهم لا يمكنهم إعادة توجيه أفكارهم وطاقاتهم إلى مجالات جديدة. ولكن عندما يهاجر الأفراد في مثل هذا المجتمع إلى محيط جديد تماما، فإنهم لا يبقون على تشاؤمهم أو لأخلاقياتهم بين سكان وطنهم الجديد. فبمجرد تمكينهم من الانفصال عن مجالات تفكيرهم القديمة، وبعد فترة قصيرة من التكيف، يصبحون مواطنين عاديين في بلدانهم المعتملة. قد يحصل البعض منهم في الجيلين الثاني والثالث على التفوق والقيادة في مجتمعاتهم الجديدة. يبدو أن هذا يثبت أن تراجع أي أمة لا يقوض طاقات أعضائها أو الطابع الأساسي لها، ولا يؤدي انحطاط عدد من هذه الدول إلى إفقار الجنس البشري بشكل دائم. الانحطاط هو التدهور العقلي والأخلاقي الناتج عن التدهور البطيء للمجتمع الذي لا يستطيع أعضاؤه الهروب منه طالما بقوا في محيطهم القديم، ولكن بعد نقلهم إلى مكان آخر سرعان ما يتخلصون من طرق تفكيرهم المتدهورة ويثبتون أنهم متساوون مع المواطنين الآخرين في بلدهم المتبنى. 32. الانحطاط ليس مادياً. ليس الانحطاط مادياً أيضاً. يوصف مواطن الدول المتدهورة أحياناً بأنهم يعانون من ضعف جسدي شديد بحيث لا يمكنهم تحمل المشقة أو الأعمال الشاقة. لا يبدو أن هذا الانطباع صحيح. عادة ما يكون مواطن الدول العظيمة في الانحطاط أقوى وأكبر جسدياً من أولئك الغزاة البرابرة. علاوة على ذلك، وكما ثبت في بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، وجد الشباب الذين نشأوا في الرفاهية والثروة صعوبة صغيرة في اعتياد أنفسهم على الحياة في خنادق المواجهة. يثبت تاريخ الاستكشاف نفس الفكرة. تمكن الرجال الذين اعتادوا على العيش المريح في منازلهم في أوروبا أو أمريكا من إظهار قدرتهم على التحمل، مثل المواطنين الأصليين في ركوب الجمال عبر الصحراء أو في اختراق طريقهم عبر الغابات الاستوائية. الانحطاط مرض أخلاقي وروحي ينجم عن فترة طويلة جدا من الثروة والسلطة، وتنتج السخرية وانحطاط الدين والتشاؤم والوحشية. إن مواطني مثل هذه الأمة لن يبذلوا جهدا لإنقاذ أنفسهم، لأنهم غير مقتنعين بأن أي شيء في الحياة يستحق الإنقاذ. 33. التنوع البشري. التعميمات خطيرة دائما، فالبشر مختلفون. التنوع في حياة الإنسان لا نهاية له. إذا كان هذا هو الحال مع الأفراد، فكذلك هو الحال مع الأمم والثقافات. لا يوجد مجتمعان ولا شعبان ولا ثقافتان متماثلتان بالضبط. في هذه الظروف سيكون من السهل على النقاد الاعتراض على ما قيل والإشارة إلى الاستثناءات من التعميمات. هناك قيمة ما في مقارنة حياة الأمم بحياة الأفراد. لا يوجد شخصان في العالم متطابقين. علاوة على ذلك، تتأثر حياتهم غالبا بالحوادث أو بالمرض، مما يجعل الاختلافات الأكثر وضوحا. ومع ذلك، في الواقع يمكننا التعميم حول حياة الإنسان من العديد من الجوانب المختلفة. إن خصائص الطفولة والمراهقة والشباب والمتوسطين والشيخوخة معروفة جيدا. صحيح أن بعض المراهقين يظهرون بوادر الحكمة والجدية قبل الأوان، وعلى الطرف الآخر بعض الأشخاص لا يزال يظهر عليهم الشباب وهم في منتصف العمر. لكن مثل هذه الاستثناءات لا تبطل الطابع العام للحياة البشرية الاعتيادية من المهد إلى اللحد. أجرؤ على القول بأن حياة الأمم تتبع نمطا مشابها. ظاهريا يبدو أن كل شيء مختلف تماما. قبل بضع سنوات قدم اقتراح لشركة تلفزيونية معينة لتقديم سلسلة من الحوارات حول التاريخ الإسلامي لأنها تشكل مسلسلا مثيرا للاهتمام، لكن تم رفض الاقتراح على الفور من قبل مدير البرنامج مع الملاحظة: ما الفائدة الدنيوية التي يمكن أن تكون للعامة اليوم من بحث تاريخ المسلمين في العصور الوسطى؟ ومع ذلك في الواقع فإن تاريخ العصر الإمبراطوري الإسلامي من الفتح عبر تجارة إلى ثراء والفكر والعلم ونهاية بالانحلال هو مقدمة دقيقة للتاريخ الإمبريالي البريطاني والذي استمر نفس المدة الزمنية تقريبا. إذا كان المؤرخون البريطانيون قبل قرن قد كرسوا دراسة جادة للإمبراطورية السابقة، لكان بإمكانهم توقع كل ما حدث في بريطانيا حتى عام 76-900. رابع وثلاثون: تعدد أسباب السقوط. لقد بينا أن صعود وهبوط الأمم التقليدي يأتي من أسباب داخلية. عشرة أجيال كافية لتغيير البشر الجسورين والمبادرين إلى مرتبكين في دولة رفاهية. لكن بينما تاريخ حياة الدول العظيمة يبين قدرا كبيرا وغير متوقع من الاتساق، طبيعة سقوطها يأتي عادة من ظروف خارجية، وبذلك هناك تنوع في أشكال السقوط. الجمهورية الرومانية كما لاحظنا عقبتها الإمبراطورية، والأخيرة أصبحت دولة عظمى حيث أن جميع سكان حوض البحر الأبيض المتوسط بغض النظر عن أعراقهم تمتعوا بحقوق المساواة. كلمة روما عندما كانت في البداية تشير فقط إلى المدينة الدولة، تغير معناها لاحقا لتشير إلى إمبراطورية دولية أفرادها متساوون. انقسمت هذه الإمبراطورية إلى نصفين: النصف الغربي أصبح يدار من قبل البرابرة الشماليين، والنصف الشرقي عرف لاحقا بالإمبراطورية البيزنطية. الإمبراطورية العربية الشاسعة انقسمت في القرن التاسع إلى أجزاء متعددة. إسبانيا المسلمة والتي كانت مستعمرة أصبحت بدورها إمبراطورية منفصلة تمتعت باستقلاليتها لمدة 250 سنة. سكان العراق وسوريا الذين سيطر عليهم الأتراك وعلى عدة وجبات أصبحوا تابعين لهم لما يزيد عن 1000 سنة. الإمبراطورية المملوكية في سوريا ومصر على جانب آخر سقطوا على يد العثمانيين في حملة واحدة. السكان المحليون لم يشهدوا سوى تغيير ساداتهم. الإمبراطورية الإسبانية من 1500 إلى 1750 شهدت 150 سنة التقليدية، وانتهى عهدها الإمبراطوري عندما خسرت مستعمراتها. الوطن الأم إسبانيا انهارت كقوة عظمى، لكنها استمرت كدولة مستقلة حتى يومنا هذا. روسيا في عهد عائلة رومانوف من 1682 إلى 1916 اتبعت النهج التقليدي، لكنها سقطت على يد الاتحاد السوفيتي. لا داعي لتكرار حقيقة أن أي نظام يتمتع بالثراء الفاحش والقوة يظهر نمطا مماثلا في الانحلال والضعف بعد عشرة أجيال. والمصير الحتمي للجزئيات لا يعتمد على الطبيعة الداخلية، بل على الأنظمة الخارجية التي تنتهز الفرصة في نهب إرثه وإزاحته. وبذلك حياة القوى العظمى متشابهة بشكل كبير، لكن نتائج السقوط مختلفة تماما. خامس وثلاثون: عدم كفاية دراساتنا التاريخية. من دراساتنا التاريخية في الواقع لم تسم الدول الغرب الحديثة سوى قيمة محدودة من دراساتها التاريخية، لأنها لم تعطيها أهميتها التي تستحق. لكي يكون للتاريخ معنى كما ذكرنا من قبل، يجب أن يكون تاريخ الجنس البشري. بعيدا عن تحقيق مثل هذا المثل الأعلى، فإن دراستنا التاريخية تقتصر إلى حد كبير على تاريخ بلادنا خلال حياة الأمة الحالية، وبالتالي فإن العامل الزمني أقصر من أن يسمح بملاحظات الإيقاعات الطويلة للصعود وهبوط الأمم. كما أشار مدير التلفزيون، فإنه لا يخطر ببالنا أبدا أن فترات أطول يمكن أن تكون ذات أهمية. عندما نقرأ تاريخ أمتنا نجد أفعال أسلافنا موصوفة بأنها مجيدة، في حين يتم تصوير أعمال الشعوب الأخرى على أنها لئيمة، مستبدة أو جبانة. وبالتالي فإن تاريخنا لا يستند عمدا على الحقائق. نحن غير ميالون عاطفيا في قبول أن أسلافنا ربما كانوا لطفاء أو جبناء. بدلا من ذلك، هناك مدارس تاريخية سياسية تميل إلى تشويه سمعة تصرفات قادتنا السابقين من أجل دعم الحركة السياسية الحديثة. في جميع هذه الحالات، ليس التاريخ محاولة للتأكيد من الحقيقة، بل هو نظام للدعاية مكرس لتعزيز المشاريع الحديثة أو إشباع الغرور الوطني. لا يمكن إلقاء اللوم على الرجال لعدم تعلمهم من التاريخ الذي يدرسونه، فلا يوجد شيء للتعلم منه لأنه غير صحيح. 36. الدول الصغيرة. استخدمت كلمة إمبراطوريات في هذا المقال للدلالة على الدول التي تحقق مكانة القوى العظمى. وبلغة اليوم، الدول التي سيطرت على المشهد الدولي لمدة قرنين أو ثلاثة قرون. ومع ذلك، في أي وقت معين، هناك أيضا حالات أصغر تكون مكتفية ذاتيا إلى حد ما. فهل تعيش هذه الحياة نفسها التي تعيشها الأمم العظيمة وتمر بنفس المراحل؟ يبدو من المستحيل التعميم في هذه القضية. بشكل عام، الانحطاط هو نتيجة فترة طويلة جدا من الثروة والسلطة. إذا لم تشارك الدولة الصغيرة في الثروة والسلطة، فلن تشارك في الانحطاط. 37. النمط الناشئ. على الرغم من التنوع اللانهائي والمضاعفة اللانهائية للحياة البشرية، يبدو أن هناك نمطا عاما ينبثق من هذه الاعتبارات. يكشف عن العديد من الإمبراطوريات المتتالية التي تغطي حوالي 3000 عام، لأنها اتبعت مراحل مماثلة من التطور والانحدار، وكونها تعيش إلى حد مدهش حيوات ذات أطوال متقاربة جدا. يبدو أن توقع حياة أمة عظيمة يبدأ بفورة طاقة عنيفة، وعادة ما تكون غير متوقعة، وينتهي بانخفاض المعايير الأخلاقية والتهكم والتشاؤم والعبث. إذا كان الكاتب الحالي مليونيرا، فسيحاول أن ينشئ في بعض الجامعات أو غيرها قسما مخصصا فقط لدراسة إيقاع صعود وسقوط الدول القوية في جميع أنحاء العالم. يعود التاريخ إلى حوالي 3000 سنة فقط، لأنه قبل تلك الفترة لم تكن الكتابة واسعة الانتشار بما فيه الكفاية للسماح ببقاء السجلات التفصيلية. ولكن خلال تلك الفترة، كان عدد الإمبراطوريات المتاحة للدراسة كبيرا جدا. في بداية هذا المقال، تم سرد أسماء 11 إمبراطورية من هذا القبيل، ولكن هذه تضمنت فقط الشرق الأوسط والدول الغربية الحديثة. لم يتم تضمين الهند والصين وأمريكا الجنوبية، لأن الكاتب لا يعرف شيئا عنها. من المحتمل أن تجد المدرسة التي يتم تأسيسها لدراسة صعود وسقوط الإمبراطوريات 24 قوة عظمى متاحة على الأقل للتشريح والتحليل. لن تكون المهمة سهلة إذا كانت الشبكة بالفعل مصبوبة على نطاق واسع، بحيث تغطي فعليا جميع دول العالم العظيمة في 3000 سنة. إن معرفة اللغة وحدها لتمكين متابعة التحقيقات التفصيلية ستشكل عقبة هائلة. 38. هل سيساعد؟ من دواعي سرورنا أن نتخيل أنه من خلال هذه الدراسات سيظهر نمط حياة منتظم للدول، بما في ذلك تحليل التغيرات المختلفة التي تؤدي في النهاية إلى التراجع والانحطاط والانهيار. من المغري أن نفترض أنه يمكن اعتماد التدابير لمنع الآثار الكارثية للثورة والسلطة المفرطة، ومن ثم الانحطاط اللاحق. ربما يمكن استنباط بعض الوسائل لمنع عصر الناشطين والتجارة من التدهور إلى عصر الفكر، والأخير كما أشرنا ينتج عنه النقاش العقيم وقلة العمل. من المغري التفكير بذلك. ربما إذا تم تدريس نمط الصعود وسقوط الأمم بانتظام في المدارس، فإن الجمهور سيدرك الحقيقة وسيدعم سياسة الحفاظ على روح الواجب والتضحية بالنفس، وإحباط تراكم الثروة الزائدة من قبل دولة واحدة، والتي يؤدي إلى انحطاط تلك الأمة. ألا يمكن الحفاظ على الشعور بالواجب والمبادرة اللازمة لإثارة العمل بالتوازي مع التطور الفكري واكتشافات العلوم الطبيعية؟ الجواب مشكوك فيه، على الرغم من أننا لا نستطيع إلا المحاولة. نقاط ضعف الطبيعة البشرية مع ذلك واضحة للغاية، بحيث لا يمكننا أن نكون واثقين من النجاح. لا يمكن بسهولة منع الرجال الذين يتفجرون بالشجاعة والطاقة والثقة بالنفس من إخضاع جيرانهم، ولن يمنع الرجال الذين يرون احتمالات الثروة المتاحة لهم من السعي وراءها بسهولة. ربما ليس من مصلحة البشرية أن يتم منعهم من ذلك، لأنهم في فترة الثروة يحققون فيها أكبر تقدم في مجال الفن والهندسة المعمارية والموسيقى والعلوم والأدب. علاوة على ذلك، كما رأينا فيما يتعلق بالإمبراطوريات العظيمة، فإن تأسيسها قد يؤدي إلى الحروب والمآسي، لكن فترات قوتها غالبا ما تجلب السلام والأمن والازدهار إلى مناطق شاسعة من الأراضي. معرفتنا وخبرتنا استنادا إلى العقل الأساسي غير كافية لتوضيح ما إذا كان صعود وهبوط الدول العظيمة هو أفضل احتمال ممكن للعالم، ومع ذلك لا تحتاج هذه الشكوك إلى منعنا من محاولة اكتساب المزيد من المعرفة حول صعود وسقوط القوى العظمى، أو من السعي في ضوء هذه المعرفة إلى تحسين الجودة الأخلاقية للحياة البشرية. ربما في الواقع قد نصل إلى استنتاج مفاده أن الصعود والسقوط المتتاليين للدول العظيمة أمر لا مفر منه، بل إنه نظام إلهي، ولكن حتى هذا سيكون مكسبا كبيرا، لأننا يجب أن نعرف أين نقف فيما يتعلق بإخوتنا البشر. في وضعنا الحالي من الفوضى العقلية حول هذا الموضوع، فإننا نقسم أنفسنا إلى دول أو أحزاب أو مجتمعات، ونقاتل ونكره ونشم بعضنا البعض على المتغيرات التي قد تكون سنة إلهية والتي تبدو لنا بالنظر إلى الصورة الأوسع تماما لا يمكن السيطرة عليه أو لا مفر منها. إذا تمكنا من تقبل هذه الأحداث العظيمة على أنها خارجة عن سيطرتنا، فلن يكون هناك عذر لكره بعضنا البعض بسببها. ومهما كان التاريخ الديني للعالم متنوعا ومربكا ومتناقضا، يبدو أن الأنبل من جميع الأديان وأكثرهم روحانية هم الذين توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الحب هو مفتاح الحياة للبشرية. وبالتالي فإن أي توسع في معرفتنا والذي يؤدي إلى تقليل الكراهية غير المبررة هو أمر يستحق بالتأكيد. 39. الخلاصة. نظرا لظهور نقاط اهتمام عديدة في سياق هذا المقال، أختتم بملخص موجز لتحديث عقل المستمع. نحن لا نتعلم من التاريخ لأن دراساتنا مختصرة ومتحيزة. بطريقة مفاجئة برزت 150 سنة كمتوسط طول العظمة الوطنية. لم يتغير هذا المتوسط منذ 3000 سنة. يبدو أن مراحل الصعود وهبوط الأمم العظمى هي عصر الرواد، فورة، عصر الفتوحات، عصر التجارة، عصر الثراء، عصر الذكاء، عصر الانحطاط. الانحطاط يتميز بما يلي: الدفاعية، التشاؤم، المادية، التهور، تدفق الأجانب، دولة الرفاهية، ضعف الدين. الانحطاط يرجع إلى فترة طويلة جدا من الثروة والسلطة، الأنانية، حب المال، فقدان الشعور بالواجب. تتشابه تواريخ حياة الدول العظيمة بشكل مثير للدهشة وتعود إلى عوامل داخلية. يجب تدريس التاريخ على أنه تاريخ الجنس البشري، لكن بالطبع التركيز على تاريخ بلد الطالب نفسه. إن أسباب سقوط الدول متنوع لأنه يرجع إلى حد كبير إلى عوامل خارجية. تمت بحمد الله قراءة المقالة.